سورة الصافات. بزينة النوى فدن البعد صف، فانصب وثق لن يسمع شفا عرف. عجبت ضمت تاشا فاسكن أواعم، لا أزراق ما عن يازفوا فز بيضم. زا ينزفون اكسر شفا الأخرى كفا، ماذا ترى بالضم والكسر شفا. إلياس وصل الهمز خلف لفظ من، الله رب رب غير صحبي ظن. وآلياسين بإلياسين كم، أتى ضوبا وصل اصطفى جد خلف ثم.